يهواكم قلبي يا سادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. وحديثنا لا يزال متصلا مع سيرة ومناقب وفضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إحنا بنتكلم عن سيدنا علي رضي الله عنه، وبنتكلم عن علاقة علي رضي الله تعالى عنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن ننقي هذه الصورة، نريد أن ننقي ما أصابها من تشويهات دسها الحاقدون على الإسلام كله. صوروا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بصورة الطامع والحاقد والحاسد رضي الله تعالى عنه، وبرأه الله عز وجل مما افتروا عليه رضي الله عنه. بل كان علي رضي الله عنه محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان محبا لأبي بكر وعمر وعثمان ولسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقضى رضي الله عنه حينما تولى الخلافة بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان، وسار على ما ساروا عليه جميعا رضي الله تعالى عنه، وقد بينا ذلك في الحلقات السابقة. ومما يدل على محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رضي الله تعالى عنه شهد لأبي بكر بالخيرية، وشهد بعده بالخيرية لعمر رضي الله تعالى عنه، بل وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت لأبي بكر الخيرية ليس على أمة الإسلام وحدها، بل على سائر أتباع الأنبياء في كل الأمم، وهذا من الشرف العظيم لهما رضي الله تعالى عنهما. بينا علاقة أبي بكر علاقة علي بأبي بكر، ثم تكلمنا عن علاقة علي رضي الله تعالى عنه بعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سيدنا عثمان بن عفان حصل له موقف حينما حوصر رضي الله تعالى عنه في داره، حينما خرج عليه هؤلاء الخوارج وحاصروه في بيته رضي الله تعالى عنه. حصلت قصة أو حصل موقف رواه عمر ابن جوان عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر ابن جوان رجل من بني تميم، وذاك أني قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف ابن قيس ما كان، يعني بيسأل حسين بن عبد الرحمن بيسأل عمر ابن جوان بيقول له: إيه حكاية اعتزال الأحنف ابن قيس؟ قال: سمعت الأحنف، يبقى اللي بيروي القصة دي الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، يقول: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتى آت فقال: قد اجتمع الناس في المسجد، فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون، يعني هو لسه داخل البيت سمع حد بيقول الناس مجتمعة في المسجد، فخرج مسرع إلى المسجد. قال: فإذا يعني الناس مجتمعون، الناس متجمعين في المسجد، وإذا بين أظهرهم نفر قعود، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير وطلحة وسعد ابن أبي وقاص. خلي بالك، علي والزبير وطلحة وسعد، أربعة من العشرة المبشرين بالجنة رحمة الله عليهم. قال الأحنف: فلما قمت عليهم قيل: هذا عثمان بن عفان قد جاء، قيل: هذا عثمان بن عفان قد جاء. قال: فجاء وعليه ملية صفراء، فقلت لصاحبي: كما أنت، حتى أنظر ما جاء به. فقال الأحنف بن قيس بيقول لي اللي معايا، يعني قال: استنى لغاية ما نشوف إيه اللي هيحصل. فقال عثمان: أها هنا علي، أها هنا الزبير، أها هنا طلحة، أها هنا سعد، يعني هو عايز يستشهد بيطمن إن الأربعة دول موجودين، لأن الأربعة دول من المبشرين بالجنة. قالوا: نعم، الأربعة موجودين. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني ابتعت مربد بني فلان. قال: فاجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: نعم. يعني سيدنا عثمان، ما هو هؤلاء الخوارج لما حاصروا عثمان في داره رضي الله عنه افتروا عليه الأكاذيب علشان يجدوا مبرر لاعتدائهم عليه رضي الله عنه، افتروا عليه الأكاذيب. فسيدنا عثمان يريد أن يبرئ نفسه بين المسلمين، فجمع هؤلاء الناس في المسجد وخرج هو رضي الله عنه لهم. طيب الناس اللي موجودة دول أشرفهم مكانا ومنزلة مين؟ الأربعة دول، سيدنا علي وسعد وطلحة والزبير، الأربعة من العشرة المبشرين بالجنة، هم دول أعلى حاجة في أمة الإسلام وقتها. فهو يريد أن يستشهد بهؤلاء الأربعة على فضله رضي الله تعالى عنه. فقال لهم بقى الموقف ده، قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعت بئر رومة. كان في بئر مية في المدينة، وكان ملك رجل يهودي، الرجل يعني يجعل للماء ثمنا كبيرا على المسلمين، وكان يمنعهم هذا الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد ان المسلمين يشعرون بشدة ومشقة في جلب الماء، فقال: اللي يشتري بئر رومة هذا ويجعله في المسلمين فهذا يكون، فهذا غفر الله له، او ينال مغفرة الله عز وجل بهذا الفعل اذ يسر على المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان سمع الكلام ده فجري اشترى بئر رومة فجعله سقاية للمسلمين وأجر. قال عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعت بئر رومة. قال: فاجعله سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا، يعني علي وطلحة والزبير وسعد، قالوا: نعم. يعني حصل موقف الأولاني موقف المربد، والموقف الثاني موقف البئر، شهدوا جميعا رضي الله تعالى عنهم بأنه حصل. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرى غفر الله له؟ جيش العسرى اللي هو جيش غزوة تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز هذا الجيش، لأنه كان في وقت عسرة ووقت حر شديد، والناس كانوا منتظرين ان الوقت اللي هيطيب فيه الثمر، الوقت اللي هم هيجنوا فيه الثمار بتاعة الزرع. والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤذن المؤذن بالجهاد في سبيل الله عز وجل. الناس كلها يعني كل اموالها كل عملها طول السنة متوقف، اليومين الجايين دول هيجنوا الثمار وبعدين يبيعوا هذه الثمار ويجنوا المال اللي يصرفوا منه طول السنة في هذا الوقت الحرج. الناس كلها معهاش فلوس، كل مستني لما يأتي وقت جني الثمار، وبعدين كان وقت حر جدا. في هذا الوقت أذن مؤذن الجهاد في سبيل الله. الناس طبعا كان عليهم مشقة شديدة وصعوبة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث القادرين من المسلمين والأغنياء منهم أن يعينوا إخوانهم بالمال والسلاح والغذاء ونحو هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة غفر الله له. فكان من عثمان رضي الله عنه أن قام على تجهيز جيش العسرة. قال عثمان رضي الله عنه: فأنشركم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة غفر الله له؟ فجهزته، يعني فقال: فجهزتهم، يعني هو قام بتجهيز هؤلاء الجنود حتى ما يفقدون عقالا ولا خطامة، يعني حتى الحاجات الدقيقة اللي ناقصه أي حاجة بجيبها له، حتى اللي عايز حتة حبل يربط بيها الجمل أشتريها وأديها له. شوف بقى لدرجة إيه. قالوا: نعم حصل فعلا. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد اللهم اشهد. والحديث رواه الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني. الحديث ده احنا جايبينه هنا ليه بقى؟ جايبينه هنا علشان ندلل به على العلاقة التي كانت بين عثمان وبين علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي شهد له وأقر بفضله وأقر بهذه المواقف التي وقفها عثمان رضي الله تعالى عنه. وسيدنا علي رضي الله عنه لم يخرج على عثمان بن عفان ولم يؤيد هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليه، بل دفع عن عثمان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، كان ممن دافع عن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا إن دل يدل على هذه العلاقة الوطيدة التي كانت بين علي رضي الله تعالى عنه من جهة، وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى عامة، وبينه وبين عثمان ابن عفان. كلمنا عن أبو بكر وعمر وعثمان. طبعا الحديث ده مش هينفع نمره دون أن يعني ننبه على أمر هام جدا أو فائدة هامة جدا. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان رجلا من أثرياء المسلمين، كان رجلا ثريا عنده مال. الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على أن الشرع لا يمنع المسلم أن يكون ثريا أو أن يكون معه مال أو أن يكون رجلا غنيا. الشرع لا يمنع هذا ولا يذم هذا، ولكن هذا المال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال إذا كان في يد الرجل الصالح انتفع به ونفع به المؤمنين. يعني شوف مثلا سيدنا علي نفسه رضي الله تعالى عنه كان رجلا موسرا وكان كثير المال. في ذلك حديث رواه الإمام مالك في موطئه عن حسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا، اسمه كده جمل اسمه عصيفير، قال باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعير إلى أجل. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه. يعني سيدنا علي كان عنده جمل، ما هو الجمال دي منها أنواع زي الخيل كده، في خيل زي السيارات، في سيارة بتمن وفي سيارة عشر أو مئة ضعف السيارة الأولى، كذلك الخيل كذلك البعير كل حاجة. فهو كان عنده جمل اسمه عصيفير، ده كان جمل غالي جدا وكان يعني حاجة فخمة جدا، فباعه بعشرين جمل تاني. فهذا يدل على أنه كان رجلا موسرا رضي الله عنه. وكذلك الصحابة سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا الزبير بن العوام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهم كثير من المسلمين الذين كانوا أثرياء وكان عندهم أموال رضي الله عنه. ولكن شوف بقى سيدنا عثمان بن عفان هذا الرجل الصالح المبشر بالجنة رضي الله عنه، كان رجلا كثير المال نعم، ولكن انظر كيف جعل هذا المال في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يا أخوانا يعني من يسمعني في هذه اللحظات من المسلمين الذين قد من الله عز وجل عليهم بالمال والغنى، نقول لهم اتقوا الله عز وجل في حقوق المسلمين في هذه الأموال. يعني اعلموا أن الله عز وجل قد جعل عليكم حقا في أموالكم لهؤلاء الفقراء، وهي الزكاة المفروضة، هذا حق لهؤلاء الفقراء في أموالكم. واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يلوي الصدقة، لا يجوز للمسلم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم لاوي الصدقة. تعرف لاوي الصدقة اللي هو إيه؟ اللي هو مش ممتنع عن الزكاة، لأ مش ممتنع، لأ بيدفع الزكاة ولكنه لا يؤديها في وقتها. يعني يبقى عنده فلوس ويقدر أن يؤدي الزكاة في وقتها ومع ذلك ما يدفعش، يقول لك لا استنى بقى لما شغل الفلوس دي شوية وبعدين أبقى أدفع. فيلوي الصدقة، هو يدفعها، يدفع الزكاة ولكن يأخرها عن وقتها، هذا يسمى لاوي الصدقة، وهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب إذا كان لاوي الصدقة ملعون، طب فما بالك بمن لا يؤدي الزكاة أبدا، بمن لا يؤدي الزكاة أبدا. وهناك كثير جدا من المسلمين لا يؤدون زكاة أموالهم. لذلك يا أخوانا يعني هذا فيه فائدة عظيمة جدا للمسلمين. سيدنا عثمان بن عفان كان رجلا موسرا وكان صاحب مال، ولكن انظر كيف جعل هذا المال في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جهز به جيش العسرة واشترى بئر روما لما اليهودي هذا أراد أن يتحكم في المسلمين وأراد أن يعنت المسلمين ذهب فاشترى هذا البئر وجعله لله ورسوله، وكذلك كان فعله رضي الله تعالى عنه. لذلك يعني نقول للمسلمين أصحاب الأموال، للمسلمين اللي بيروحوا يضعوا ملايين ملايين الأموال، ملايين الجنيهات ولا الدولارات في رجل لاعب كورة ولا عشان يدعموا فريق كورة، نقول هناك قرى، مش كورة بقى، قرى كاملة في بعض الدول الإسلامية لا تجد يعني القوت الضروري. يعني هناك قرى في قرى مصر وغيرها من البلاد العربية والإسلامية، هناك دولة النيجر هذه أفقر دولة في العالم وهي دولة إسلامية، وهناك دول كثير دول إسلامية، موريتانيا واليمن وغيرها من الدول إسلامية وهي في الفقر الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ينبغي على أثرياء المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أموالهم وأن يؤدوا حقها الزكاة المفروضة، وأن يتصدقوا من هذه الأموال، أن يعولوا هؤلاء الفقراء. فهذا يعني كان من مناقب سيدنا عثمان رضي الله عنه التي أقرها علي رضي الله عنه وأثنى بها رضي الله عنه وعليه. موقف آخر مر ما بين سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وبين معاوية بن أبي سفيان. الموقف ده حصل فيه موقف يعني عجيب جدا. حصل في هذا الموقف بين سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المشهور لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم، وبين معاوية أثناء الفترة اللي كان فيها الفتنة، الفترة اللي كان فيها الخلاف والمشحنة الشديدة بين علي وبين معاوية رضي الله عنه. طبعا سيدنا معاوية كان زعلان جدا من سيدنا علي رضي الله عنه، علشان موضوع بقى أنه أن قتلة عثمان دخلوا في جيش علي، موضوع ده أغضب جماعة من الصحابة منهم سيدنا سعد، سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، طلحة والزبير من العشر المبشرين بالجنة، وكذلك أغضب معاوية وأغضب عمرا رضي الله تعالى عنهما. وهذا الأمر أدى إلى حصول غضب شديد وخلاف شديد بين معاوية وبين عمرو بن وبين معاوية وبين علي بن أبي طالب، وصل إلى حد القتال. عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبي اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ أبو تراب ده طبعا قصة سيدنا علي أنه رضي الله عنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، في موقف طبعا سوف يأتي إن شاء الله عز وجل جرى بين علي وبين فاطمة، حصل بينهم شيء، زعلوا من بعض يعني، فخرج ساب لها البيت ومشي. راح فين؟ راح المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل على علي، قال لها: ابن عمك فين؟ قالت له: كان بيني وبينه شيء فخرج. فأرسل صلى الله عليه وسلم خلفه يلتمسه، فقالوا: هو في المسجد. فأتى المسجد فلقى نايم بقى على الأرض والتراب على جنبه، فأيقظه صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض التراب عنه ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. وكانت هذه من أحب الكنى إليه، يعني كان أجمل حاجة سيدنا علي يحب يتنادى بيها إنك تقول له يا أبا تراب، يبقى مبسوط قوي لما تقول له كده. ليه؟ لأن هذا الوصف وصفه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا معاوية بيقول لسعد بن وقاص، قال له: الله، انت ايه اللي منعك ان انت يعني تخطئ علي وتوبخ ما فعله علي وتعترض على ما فعله علي؟ فقال: اما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: اما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. يعني بيقول له ده أنا في ثلاث حاجات سمعتها لعلي لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أتجرأ عليه بعدها، أنا سمعت ثلاث حاجات لعلي، ثلاث مناقب يعني لعلي. إيه بقى؟ قال له: ده أنا لو خدت واحدة من الثلاثة أحب إلي من حمر النعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازي، يعني يقول له وقد خلفه في بعض مغازي وهي غزوة تبوك، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ احنا قلنا ان سيدنا علي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، كل الغزوات كان فيها مع رسول الله، غزوة بدر وأحد والأحزاب وصلح الحديبية وغزوة خيبر، كله كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عنه في غزوة إلا في غزوة تبوك. والذي خلفه في هذه الغزوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي هو اللي قال له اقعد في المدينة ما تخرجش. ليه؟ أراده أن يكون في المدينة فيرعى من فيها من المسلمين. سيدنا علي لما الجيش خرج بقى بص حواليه، وجد نفسه قاعد مع مين؟ قاعد مع الصبيان العيال الصغيرة والنساء والعجائز والشيوخ والمرضى. قال لك الله، يعني كل أنا أقعد هنا والجيش ده كله يمشي. كانوا 30,000 واحد في هذا الجيش، غزوة العسرة، وأكبر جيش خرج معه رسول الله، أو خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فزي ما تقول سيدنا علي ما قبلهاش، ازاي يعني؟ يعني الناس دي كلها خارجه تجاهد في سبيل الله وانا اللي اقعد هنا؟ طب هو كان اسد الله واسد رسوله صلى الله عليه واله وسلم، المقدام الشجاع البطل الجريء، فصعبه جدا عليه. يعني كل الناس خرجت وانا بس اللي قاعد في المدينه مع هؤلاء الصبيان والنساء والكلام ده، ازاي الكلام ده؟ فلما الجيش مشي شويه قال لك لا انا مش هينفع اقعد، خد بعضه أخذ الفرس بتاعه وجري ورا الجيش. فقال يا رسول الله، فقال له علي يا رسول الله، يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، يعني أنا أقعد مع النساء والصبيان وكل الجيش ده يطلع معاك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. خلي بالك. ليه بقى؟ لأن هيقول لك الله أهو أهو النبي قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يبقى أنت الخليفة بعدي. الكلام ده ملوش معنى غير كده، إنك أنت الخليفة. أقول لك هو يعني هارون كان الخليفة بعد موسى؟ ده هارون أصلا مات قبل موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني إيه علاقة ده بده؟ ايه علاقة هذا الكلام يا ناس يا مسلمين يا عرب؟ اهو كلام عربي اهو. اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ العلاقة ايه؟ منزلة هارون من موسى كان ايه؟ كان ايه منزلة هارون من موسى؟ سيدنا موسى لما خرج لميقات ربه ترك سيدنا هارون عليه السلام ليكون في بني اسرائيل، ده اللي حصل. فنفس الموقف بقى، النبي عليه الصلاه والسلام خارج للغزو فساب سيدنا علي في المدينه مكانه، بس هو ده الشبه، مفيش اكتر من كده. هو ده مفيش اكتر من كده. عايز تقول انه يعني كان زي اخوه يعني؟ ماشي يا عم، محدش قال لك ماشي، زي اخو النبي عليه الصلاه والسلام، ايه المشكله؟ زي ابو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابه، انما المؤمنون اخوه. مفيش مشكله خالص لو انت عايز تجيبها من الناحيه دي. انما ملهاش اي علاقه بموضوع الخلاف، ملهاش علاقه. وسيدنا هارون تولى الخلافه بعد موسى يعني ولا ايه؟ طيب يبقى هو قال له ايه؟ قال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، يعني سيدنا موسى خرج الى ميقات ربي وترك هارون في بني اسرائيل، يعني مكانه. قال وسمعته يقول يوم خيبر لاعطين الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا، يعني كله عمال بيشرئب لكي يصل الى هذه المنزله. متخيل بقى واحد النبي عليه الصلاه والسلام شهد له بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالكل كان نفسه بقى، حتى سيدنا عمر اللي هو عمره ما حب الاماره ولا الخلافه ولا الكلام ده، قال انا المره الوحيده اللي تمنيت فيها الاماره كان اليوم ده. ليه؟ لان خلاص شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بان هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فدعا فقال ادعوا لي عليا، فاتي به ارمد، يعني عينه بتوجعه، مريض يعني بعينه، فبصق في عينه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بصق في عين سيدنا علي المريضه، ودفع الرايه اليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. طبعا موضوع أهل البيت ده اتكلمنا عنه كتير جدا وبيناه، ولعل يكون في زيادة بيان في الحلقة القادمة، لأن كده وقتنا النهاردة خلص. وإن شاء الله عز وجل في يعني حلقة الغد نتمم الحديث عن علاقة علي رضي الله تعالى عنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان بينه وبينهم من المودة والمحبة والقرب والتآلف بين علي وبين كافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإحنا ممكن نذكر يعني أكابر الصحابة لأن الموضوع يطول جدا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على طاعة الله، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي.